راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ونرحب بكم في بداية هذا الفصل الدراسي الثاني مع هذه المادة المباركة، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع كلام سيد المرسلين بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم، بعد أن عشنا فصلا دراسيا سابقا وأخذنا فيه عددا من الأحاديث الشريفة والصحيحة. والفصل هذا بإذنه تعالى أيها الأحبة سنتناول أيضا مجموعة أخرى من أحاديث حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولذلك أيها الأحبة، هذه السنة لابد أن نعتني بها، لابد أن نحفظها، لابد أن نفهمها، لابد أن نتعبد الله عز وجل بما فيها. أما إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله لقاءاتنا لهذا الفصل الدراسي الجديد بحديث من الأحاديث العظيمة الجليلة الكريمة الشريفة العظيمة. مهما قلت فلن أوفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه. حديث قدسي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه البخاري. حديث عظيم، وصدقوني هذا الحديث يمكن أن يكون منهج حياة لوحده، لما فيه من الفوائد الجمة العظيمة الكريمة. طبعا راوي الحديث أيها الأحبة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، راوية الإسلام، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أسلم عام خيبر، وروى عنه أكثر من 5000 حديث، ولاه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه البحرين، ثم عزله وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية. توفي عام 59 رضي الله عنه وأرضاه. نبقى مع بعض المعاني أيها الأحبة. قال: من عاد لي وليا، أي اتخذه عدوا لي، ولي من أولياء الله، كيف يمكن أن يكون عدوا؟ لكن يحدث مع الأسف. إذن من عاد لي وليا، أي اتخذه عدوا له. فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالهلاك والنكال. وقوله مما افترضت عليه من الفروض العينية، وفروض الكفاية، فجنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال هذا من الأفعال الاستمرار، أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل. كنت سمعه، أي قال هناك وجهان لهذا المعنى. الأول أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل، وكذلك في بصره وفي يده وفي رجله. والمعنى الثاني أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، وهذا أقرب. استعاذني، أي استجار بي مما يخاف. ثم قوله: وما ترددت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إثبات التردد لله عز وجل لا على وجه الإطلاق أو على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة وعلقه بقضية موت المسلم. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما ترددت في شيء أنا فاعل الحديث. قال: وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة الله عز وجل بهذا العبد المؤمن. مساءته، أي إساءته بفعل ما يكره. أيها الأحبة الأفاضل، نأتي الآن إلى بعض الوقفات مع هذا الحديث. إن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. السؤال الذي يطرح نفسه: من هم أولياء الله؟ لأن حقيقة أيها الأحبة هناك غبش في التصور وفي الفهم في بعض المجتمعات وعند بعض الناس. أولا، نحن نفهم كتاب الله أولا من خلال كتاب الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الأولياء قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة، لا حزن لهم في الدنيا ولا حزن عليهم في الآخرة. من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولاية أيها الأحبة الحقيقية تتحقق في بشرطين: الإيمان والتقوى. أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا صادقا حقيقيا بكل ما جاء في الكتاب والسنة، هذا أول شرط. الشرط الثاني تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله. بالنسبة للإيمان أيها الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أولئك هم المؤمنون حقا. فالله سبحانه وتعالى حصر في البداية وأثبت في النهاية: إنما المؤمنون، ثم قال: أولئك المؤمنون حقا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، على ربهم يتوكلون، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون. طبعا هذه الأمور الخمسة لا تتأتى إلا إذا الإنسان فهم دينه وآمن بأركان الإيمان وأركان الإسلام وطبقها في حياته. طبعا سننبه أيها الأحبة، لأن هناك من يزعم أنهم أولياء وليسوا بأولياء، خاصة يعني مع الأسف ينتشر في كثير من البلاد الإسلامية القبور والمزارات والأضرحة بزعم أنهم أولياء لله. ولو كانوا أولياء لله، هل يجوز أن يدعون من دون الله؟ لا والله ما يجوز. والذي لا إله إلا هو لا يجوز أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك ما يعمل عند كثير من الأضرحة والقباب والمزارات هذه المزورة مع الأسف كارثة، مناقض للدين، كفر مخرج من الملة. أن تدعى هذه الأضرحة ومن فيها أنهم أولياء ينفعون يضرون، لا والله، النافع الضار هو الله جل في علاه. فاصل ثم نعود إليكم. The التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعودة أخرى أيها الأحبة. إذن الأولياء أيها الأحبة هم الذين تحقق فيهم الإيمان الحقيقي والتقوى الحقيقي، يتقون الله عز وجل في كل أمورهم، يراقبون الله سبحانه وتعالى في الخلوة والجلوة، في الليل والنهار، في القليل والكثير، في الظاهر والباطن، يتقون الله سبحانه وتعالى. جاء الإيمان، جاء التقوى، جاء مقام الولاية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة حذر: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل كل من زعم أنه ولي فهو ولي؟ لا. طبعا أقول أيها الأحبة، الأولياء في العادة لا يدعون الولاية، بل هم يدعون دائما التقصير، ودائما لا يحبون إظهار الأعمال أبدا. بعض الناس يحب أن يظهر عمله، لا، أولياء الله دائما يحبون عدم الظهور أمام الناس وعدم الرياء والسمعة، دائما تجدهم إيش؟ يسعون إلى ستر أنفسهم. لكن الله سبحانه وتعالى يظهر مقاماتهم عند الناس بأعمالهم، بعباداتهم، بما يعملونه لدين الله سبحانه جل في علاه. ولذلك الله عز وجل يحذر الكبير والصغير والعالم والجاهل والأمير وغير والوزير وكل إنسان: انتبهوا من أذية أولياء الله، لأن أول من يغار عليهم الله سبحانه وتعالى. آذنته بالحرب، إذن خصمك يا من تتعدى على أولياء الله ليس هم الأولياء، إنما خصمك الله، ومن له قدرة بمواجهة الله سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أيها الأحبة، أعظم ما نتقرب به إلى الله تعالى الواجبات والفرائض. الواجبات والفرائض أنت مطالب بها، وإذا لم تأتي بها تأثم، وربما تتعرض للعقوبة. ولذلك أيها الأحبة، لا ننتبه للسنن والنوافل ونترك الواجبات. عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم أو ليلة من الليالي افتقد شاب في صلاة الفجر، ما رأى، فذهب إلى بيته وطرق عليه، فقالت أمه: من؟ قال: عمر. أين فلان؟ قالت: قام الليل ثم غلبته عيناه فذهبت عليه صلاة الفجر. قال: أخبريه أن ما ذهب عليه من الأجر أعظم مما كان يأمله أو مما كان يفعله. ففرق أيها الأحبة بين صلاة الفجر التي هي واجب فريضة من الفرائض وبين النوافل. ولذلك أيها الأحبة، ينبغي أن نحرص على قضية المحافظة على الأركان، على الفرائض، على الواجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أيها الأحبة، علينا أن نهتم أولا بادئ ذي بدء بقضية الفرائض والواجبات. نحن سنسأل عنها النوافل، لن نسأل عنها، سيسألنا الله عن هذه الفرائض وعن هذه الواجبات، وأن الله عز وجل يحب من عباده أن يأتوا بها أولا. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال، جاء في المرتبة الثانية، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا الذي يأتي عادة أيها الأحبة بالنوافل يكون قد أتى بالفرائض، ولذلك انظروا الفرائض والأركان هي الأساس، ثم يبنى عليها بالنوافل. أذكر كلمة جميلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، أو إن للنفوس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت النفوس فعليكم بالنوافل، وإذا أدبرت فعليكم بالفرائض. بعض الأوقات أيها الأحبة الإنسان يجد في نفسه نشاط العبادة، هات الفرائض وفوقها النوافل وأكثر، ما دام نفسك انفتحت على العمل وأقبلت على العمل زدها. وإذا رأيت في نفسك إحجاما وثقلا لا تكلفها حتى لا تمل، عليك بالفرائض، أدي الفرائض التي عليك، ثم بعد ذلك إذا زكت نفسك أقضي ما ذهب منك من السنن. لكن أقول أيها الأحبة، السلف الصالح كانوا فعلا ينتقصون الرجل الذي يترك السنن، وخاصة الرواتب وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المؤكدة، لأن بعض الناس مع الأسف يقول لك سنة يثاب فعلها ولا يعاقب تركها. نقول لا يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم لما سن لنا هذا الأمر ما سنه إلا لمصلحة، وما سنه إلا لأنه دين من دين الله سبحانه وتعالى، ويقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. بالتالي أيها الأحبة، مع الأسف كثير من الناس يعني ينظر إلى، قال: ولا يعاقب تاركها. طب أترك القضية، انظر إلى الشطر الأول: يثاب فاعلها، ألا تريد أن الله عز وجل يثيبك؟ بلى. ثم أيها الأحبة، هذه النوافل وهذه السنن هي تستجلب فضل الله سبحانه وتعالى علينا بعد الواجبات. وما يزال استمرار المؤمن أيها الأحبة، ما عنده وقت يضيعه، ما عنده وقت فراغ، لا، ينبغي أن وقتك أن يعمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك استنزال فضل الله سبحانه وتعالى بالثبات على الفرائض والأركان والواجبات، اتباع ذلك بالسنن والنوافل، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل. سوق النوافل كبير أيها الأحبة، سوق النوافل كبير. الصلاة المطلقة من التنفل، صلي يا عبد الله ما شئت، صلي ما شئت في غير الأوقات النهي، القرآن، الذكر، الصدقات، قيام الليل، صيام النوافل، يعني عندنا باب النوافل أيها الأحبة يعني بحر لا ساحل له. الإنسان يستطيع أن يقضي وقته في عبادات كثيرة جدا جدا، في صلاة، في صيام، في ذكر، في دعاء، في صدقة، في استغفار، في إحسان للناس، في صلة أرحام، في أشياء كثيرة. ولذلك لا يقول الإنسان أنا ما عندي أعمال، لا، فيه، أنا سوق العمل مفتوح. وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي، إيش الثمرة؟ قال: حتى أحبه. الله أكبر يا إخواني، الله أكبر، إذا أحبك الله أي عظمة، أي فضل، أي كرامة أن يحبك رب العالمين. تخيل الآن لو أن ملك من ملوك الدنيا يحبك، ما هو موقفك؟ ما هو شعورك؟ يعني كم عندك من المكاسب؟ والله ملك من ملوك الدنيا يحبني، وأمير، وزير، كبير، كريم، ستكون في قمة سعادتك. فكيف بملك الملوك؟ كيف بالملك؟ لا، هذا الملك غني، وهذا الغني كريم، وهذا الكريم قادر، وهذا القادر لطيف، وهذا اللطيف حليم، وهذا الحليم قريب، وهذا الرقيب. يا الله، قال: فإذا أحببته. اللهم إنا نسألك حبك يا رب، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إذا أحبك الله سبحانه جل في علاه كان معك في كل أمورك، سددك في كل جوارحك، إذا نظرت فبتوفيق من الله تنظر، وإذا سمعت فبتوفيق من الله تسمع. الله معك في نظرك وبصرك، الله معك في سمعك، الله معك في يدك، الله معك في مشيك وذهابك وإيابك، الله يسددك في كل شيء. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها. ماذا نريد؟ طبعا هذه كلها هذه هي المنافذ للإنسان، هي منافذ خير ومنافذ شر. إذا الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى كانت هذه منافذ خير، وإذا لم يتق الله وإذا الله سبحانه وتعالى أسلمنا لأنفسنا كانت منافذ شر. فالإنسان والعياذ بالله قد ينظر فيما حرم الله، قد يسمع ما حرم الله، قد يأخذ ويعطي ما حرم الله، قد يذهب ويأتي إلى ما حرم الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أيها الأحبة، فما زلنا مع هذا الحديث العظيم وما فيه من الفوائد، ما فيه من الأعمال، وما فيه من الأمور التي لو تمسكنا بها لنجونا في الدنيا ولنجونا في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها. تخيل يا عبد الله أنك تمشي أو تعيش في هذه الحياة وهناك من يعينك في بصرك، في سمعك، في أخذك وإعطائك، في ذهابك وإيابك، معك مستشارين، فريق مستشار. كيف ستكون حياتك؟ ستكون حياة عجيبة. واثق، عندي مستشارين، عندي خبراء، فهذا مدعاة للنجاح في الحياة. فكيف إذا كان هو الله سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه هو الذي معك، هو معك، أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته، إذا كان الله معك هل ستخسر؟ لا. هل ستندم؟ لا. هل ستضيع؟ لا. هل ستخسر؟ لا، دائما الله معك. ولذلك الكلمة الجميلة: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. من وجد الله ماذا فقد؟ أبدا. من عرف الله وآمن بالله هل فقد شيء؟ والله ما فقد شيء، والله ما فقد شيء، لأنه مع رب العالمين الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لذلك هذه كلمة جميلة، شاهد ممتاز جدا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن يا عبد الله، العمل مصاحب لك في حياتك. انتبه، انتبه، تقول بس أنا أعبد الله في رمضان، أعبد الله في الحج، لا لا لا، أعبد الله داخل المسجد، لا يا حبيبي، أنت مطالب بالعبادة إلى أن تخرج روحك من جسدك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يأتيك الموت، غير كذا ما لك أجل للعمل. بعض الناس يقول لك: لا يا أخي خلاص وصلنا إلى درجة اليقين، آمنا. لا يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعمل ويعبد الله عز وجل إلى أن فاضت روحه الشريفة. إذن المسلم في هذه الدنيا يعمل، والعمل أيها الأحبة من لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما يزال استمرار. وفي أحاديث كثيرة أيها الأحبة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. إذن العبادة ليست فقط في المسجد، ليست فقط في رمضان، ليست فقط في الحج، لا، العبادة معك 24 ساعة، ليلك ونهارك تعبد الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت عبد لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن الاستمرار على العمل يا أيها الأحبة والعبادة والطاعة، هذا مما يستجلب محبة الله سبحانه جل في علاه. ولذلك أذكر ابن القيم رحمه الله تكلم عن الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، أرجو أن تراجعوها في بعض كتبه رحمة الله عليه، الأسباب العشرة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وذكر من ضمنها هذا الأمر وهذا الفعل، أن الاستمرار على العمل هو مدعاة ومجلبة لمحبة الله سبحانه جل في علاه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. طبعا كما قلت، التردد عادة يكون عندنا من نقص، من عيب، من عدم خبرة، أما في عند رب العالمين فالتردد هنا من رحمته بعبده، من رحمته بعبده. فالعبد يكره الموت، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. طبعا ما في إنسان يحب الموت، لكن المؤمن يشتاق إلى لقاء رب العالمين، المؤمن يشتاق إلى الله. ولو نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي لنا فيه قدوة، ليلة من الليالي أخذ مولاه أبا مويهبة رضي الله عنه وكان مولى عنده، يقول: فخرج بي إلى البقيع في الليل فاستغفر لأهل البقيع، ثم قال: يا أبا مويهبة، إن الله خيرني بين أن يعطيني مفاتيح كنوز الأرض والخلد فيها والجنة، وبين لقائه والجنة. قال: فقلت: يا رسول الله اختر الأولى. قال: لقد اخترت. قال: وما اخترت يا رسول الله؟ قال: لقاء الله والجنة. يقول أبو مويهبة: فلما أمسى تلك الليلة أصبح في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. المؤمن يحب لقاء الله لما عنده من الإيمان ومن التقوى ومن الشوق ومن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل من رحمته بعباده أنه إذا قدر عليهم الموت يتردد تردد الرحمة. إن بعض الناس ما يعرف أنه يعني قادم على أكرم الأكرمين. لذلك أيها الأحبة، بعض الناس اللي عنده إيمان ويقين إذا مات له قريب يحزن صحيح، لكن هذا الحزن مشوب بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. يا أخي فلان إذا مات أو فلانة إذا ماتت ستذهب إلى من؟ ستذهب إلى أكرم الأكرمين، إلى أرحم الراحمين، إلى الغفور الرحيم، إلى اللطيف الخبير. ماذا أقول بعد ذلك؟ الواحد فينا لو ذهب إلى ملك من ملوك الدنيا واستضافه ما أحب أن يخرج من عنده، فكيف بملك الملوك؟ بلال رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته سكرات الموت زوجته تبكي تقول وابلالاه وفقده، فيقول رضي الله عنه وأرضاه بل واطربه واطربه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. يشتاق للموت لأنه سيلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإيمان يا أيها الأحبة. أحد السلف لما جاءت سكرات الموت وبدأ أهله يبكون غضب عليهم وقال اخرجوا من عندي، لقد وقعت عن الله 50 سنة، دعوني أهنأ بلقاء ربي. يقول 50 سنة وأنا أفتي للناس، دعوني أهنأ بلقاء ربي. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، إلا وهو يحسن الظن بربه. أيها الأحبة، أعود فأقول نظرة شاملة للحديث، حديث عظيم فيه من الدروس. ترى اللقاء أيها الأحبة لا يكفي، لو أردنا أن نبقى مع كل عمل سيأخذ منا لقاءات. قضية الولاية وقضية حرب الله سبحانه وتعالى على من يحارب أو أولياء الله كارثة. الإمام أحمد رحمه الله لما حمل في الفتنة إلى المأمون، والمأمون كان يحمل لواء الاعتزال ولواء القول بخلق القرآن، فجاء خبر أنه سيقتل الإمام أحمد إذا لم يجبه على القول بخلق القرآن، فقام وتوضأ في الليل ودعا الله، يقال يا رب غر حلمك هذا الرجل، اللهم إن كان القرآن منزل غير مخلوق فأرنا فيه عجائب قدرتك. يقول الراوي فما أذن الفجر إلا والصائح يصيح مات المأمون، مات المأمون. أبو جعفر المنصور مع سفيان الثوري، أبو جعفر المنصور أهدر دم سفيان الثوري، دم سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكان يختفي عنه، فسمع كان مرة في مكة سفيان الثوري فسمع أن أبا جعفر قادم للعمرة، فقام وتمسك بأستار الكعبة وقال يا ربي أنا بريء من هذا البيت إن دخله أبو جعفر، فمات أبو جعفر في عسفان ودخل مكة ميتا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، خصمه الله سبحانه وتعالى. ثم قسم بعد ذلك من فوائد. أحبتي في الله، جئنا إلى خاتمة لقائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحبهم الله، وأن يوفقنا إلى الأعمال التي تستجلب محبة الله لنا. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن.